بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 29 من جماد الآخرة من سنة 38 و400 وألف، لنعقد فيها بحمد الله الدرس 18 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله تعالى في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على نائب الفاعل. في هذا الدرس سيتكلم الحريري رحمه الله تعالى على باب المفعول به وما بعده من المفاعيل. نبدأ الدرس كالعادة بقراءة ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب المفعول به. تفضل يا أخي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله: باب المفعول به. باب المفعول به والنصب للمفعول حكم وجبا، كقولهم صاد الأمير أرنبا، ربما أخر عنه الفاعل، نحو قد استوفى الخراج العامل، وإن تقل كلم موسى يعلى، فقدم الفاعل فهو أولى. نعم، الجملة الفعلية لها ركنان، وهما الفعل ومرفوعه. الفعل إما أن يكون مبنيا للمعلوم، وإما أن يكون مبنيا للمجهول. ومرفوع الفعل إما أن يكون فاعلا إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم، أو يكون نائب فاعل إذا كان الفعل مبنيا للمجهول. وأما الجملة الاسمية فلها أيضا ركنان، وهما المبتدأ والخبر. هذه الأركان، أركان الجملتين، درسناها كلها من قبل في هذا الكتاب ملحة الإعراب. درسنا الفاعل، ودرسنا نائب الفاعل، ودرسنا المبتدأ، ودرسنا الخبر. ما سوى هذه الأركان يسمى في النحو المكملات. فالأركان تسمى الأركان، ويسميها المتقدمون العمد، والمفرد عمدة. وما سوى الأركان يسميه النحويون المكملات، والمتقدمون يسمون المكملات بالفضلات، والجمع فضلة. فالأركان كما رأيتم درسناها كلها. الآن سيبدأ الحريري بالكلام على المكملات، مكملات الجملتين الاسمية والفعلية. والمكملات كثيرة، هناك مكملات منصوبة، وهناك مكملات مجرورة، وهناك التوابع. هذه المكملات التي تأتي بعد أركان الجملتين. فإذا قلت مثلا: ذهب محمد، فهذه جملة فعلية قد استوفت ركنيها، إلا أن الفعل فيها كما ترون مطلق، ذهب محمد، يعني لم يقيد بشيء من القيود. ثم إن العربي قد يقصد في كلامه إلى أن يقيد هذا الفعل بشيء من القيود، وأن يكمل الجملة لأداء معنى لا يؤديه إلا هذا المكمل. مثلا في ذهب محمد، قد يريد العربي أن يبين زمان الذهاب، فيقول: ذهب محمد صباحا أو ليلا أو يوم الخميس. فقولنا ذهب محمد ليلا، ليلا من حيث التركيب اللفظي نقول مكمل، لأنه ليس من أركان الجملة، لكن هذا المكمل له فائدة لا يؤديها إلا هذا المكمل. ليس معنى أنه مكمل أو كما يقول المتقدم فضله يعني أنه لا حاجة إليه وجوده كعدمه، لا، هذا الزائد الذي وجوده كعدمه لا يؤدي معنى زائدا. أما المكمل أو الفضلة يعني ليس من أركان الجملتين، وإن كان يؤدي معنى، وقد يكون هذا المعنى هو المقصود أصلا بالجملة، أو ربما يبين مكان الفعل، كأن تقول جلس محمد أمام الأستاذ، أو يبين سبب الفعل، لماذا حدث الفعل، ذهب محمد خوفا منك، أو ربما يبين حالة محمد وقت الذهاب، ذهب محمد مسرعا أو خائفا، أو ربما تكمل الجملة بجار ومجرور، ذهب محمد إلى المسجد، أو ربما تكمل الجملة بتابع، إما تابع يبين صفة من صفات الفاعل، ذهب محمد الكريم، أو تعطف عليه آخر، ذهب محمد وخالد وغير ذلك. معنى ذلك أن أركان الجملتين قد يأتي بعدهما مكملات، وهذه المكملات كثيرة، بعضها منصوب وبعضها مجرور وبعضها توابع. فالمكملات المنصوبات تسعة، وهي المفاعيل الخمسة: المفعول به، والمفعول فيه أي ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول له أي المفعول من أجله أو المفعول لأجله، والمفعول معه، والمفعول المطلق. هذه خمسة. وأيضا من المكملات المنصوبات الحال والتمييز والمستثنى والمنادى، فهذه تسعة مكملات منصوبات. لم يذكر الحريري رحمه الله تعالى شيئا منها إلى الآن، الآن سيبدأ بذكر بعضها. وأما المكملات المجرورات فهي شيئان: الاسم المجرور بحرف الجر، والاسم المجرور بالإضافة، وهذان شرحهما الحريري، ذكرهما الحريري من قبل وشرحناهما، ذكرهما قبل المرفوعات، عرفنا أنه ذكر المجرورات قبل المرفوعات، يعني ذكر المكملات المجرورات وشرحها وشرحناها. وأما المكملات التوابع فهي أربعة: النعت والمعطوف والتوكيد والبدل، ولم يذكرها وسيذكرها إن شاء الله في آخر الملحة. فعرفنا الآن لماذا سيبدأ بالكلام عن المفعول به بعد أن انتهى من الأركان، سيبدأ الآن بذكر هذه المكملات. إلا أنه رحمه الله لم يتقن الترتيب جيدا، فالحريري يعد من النحويين المتقدمين، وقد ترتب النحو بعده بطريقة أوضح وأكثر دقة، فسنجد الآن أنه سيذكر هذه المكملات المنصوبات: المفاعيل به، والحال، والتمييز، والمستثنى، والمنادى، وسيدخل بينها نواسخ الابتداء، وسيدخل بينها بعض الأساليب كالتعجب، وسيدخل بينها بعض أبواب الصرف، وأيضا ذكر المجرورات قبل المرفوعات، فهذا بيان لترتيب المكملات، ونحن سنسير على ترتيب الحريري رحمه الله تعالى. سيذكر المفعول به، سيذكر بعده باب ظننت وأخواتها، وهو مناسب بعد المفعول به، لأننا سنعرف أن ظننت وأخواتها تنصب مفعولين، مفعولا أول ومفعولا ثانيا، فكان مناسب أن يذكره بعد باب المفعول به. ثم سيذكر باب اسم الفاعل وعمله، ولا بأس، مناسب، لأنه سيذكر اسم الفاعل وأنه يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل وينصب المفعول به، فذكره بعد المفعول به، فأكمل الكلام على المفعول به بذلك. ثم سيذكر بقية المفاعيل، وسيذكر بينها الحال والتمييز. إذن سنبدأ بالكلام على المفاعيل الخمسة. ما المفاعيل الخمسة؟ المفعول به، والمفعول معه، والمفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول له من أجله، والمفعول المطلق. نعم، تسمى المفاعيل الخمسة. المفاعيل الخمسة كلها كما سيأتي حكمها النصب، حكمها النصب. وفائدتها متقاربة، فكل المفاعيل فائدتها تقييد الفعل، تقييد الفعل بقيد من قيوده، يعني المتكلم العربي إما أن يطلق الفعل، إما أن يجعل الفعل مطلقا، كما قلنا قبل قليل ذهب محمد، سافر الرجل، جلس زيد، يعني فقط يسند الفعل إلى الفاعل إسنادا مطلقا، وقد يحتاج أن يقيده بشيء من قيوده، أن يقيد الفعل بشيء من قيوده، وقيوده كثيرة، من قيوده هذه المفاعيل، من قيوده هذه المفاعيل. فالمفعول به يبين الشيء الذي وقع الفعل عليه كما سيأتي في شرحه، والمفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان، يبين الزمان والمكان الذي وقع الفعل عليه أو فيه، فيه. والمفعول له أو من أجله يبين السبب الذي وقع الفعل له، يعني من أجله، وهكذا. فكلها تقيد الفعل بشيء من قيوده. لكي نستوعب هذا الأمر دعونا ننظر في هذا المثال، مثال نحاول أن نجمع فيه هذه المفاعيل. نقول أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له، إكراما شديدا. الجملة تبدأ بماذا؟ بالفعل أكرم. يقولون الفعل هو ملك جملته، ملك جملته، فلهذا كل الأسماء ستدور في فلك الفعل، لهذا يقال في الإعراب إذا أردت أن ينكشف إعراب الاسم فاعرف علاقته بالفعل. إذا جاءك فعل فالأسماء التي بعده ينكشف إعرابها بمعرفة علاقتها بالفعل. الفعل الذي عندنا أكرم يعني الإكرام، أكرم الطالب الأستاذ، ما علاقة الطالب بالإكرام؟ الجواب فاعله. إذن نقول الطالب فاعل. ما علاقة الأستاذ بالإكرام؟ هو الذي وقع الإكرام عليه، فنقول مفعول به، لأن المفعول به هو الاسم الذي يبين الشيء الذي وقع الفعل عليه. طب أكرم الطالب الأستاذ اليوم، ما علاقة اليوم بالإكرام؟ الجواب زمانه، يعني اليوم مفعول الإكرام عليه أو في زمانه أو في مكانه؟ في زمانه، فنقول مفعول فيه، والأدق مفعول في زمانه، والأدق ظرف زمان. طب أكرم الطالب الأستاذ أمام المسجد، هذا المكان أمام المسجد ما علاقته بالإكرام؟ مكان الإكرام، يعني هذا المكان مفعول الإكرام فيه في مكانه، نقول مفعول فيه أو مفعول في مكانه أو ظرف مكان. أكرم الطالب الأستاذ احتراما له، ما العلاقة بين الإكرام والاحترام؟ ها، الاحترام مفعول الإكرام عليه، لا فيه، لا من أجله، نعم. إذن الاحترام مفعول من أجله. قديما كان يقال الاحترام مفعول الإكرام من أجله، ثم اختصروا فقالوا مفعول من أجله أو له أو لأجله. طيب ثم قال إكراما شديدا، أكرم الطالب الأستاذ إكراما شديدا، أكرم الطالب الأستاذ إكراما شديدا. هل هناك علاقة بين إكراما والفعل أكرم أم ليس بينهما علاقة؟ الجواب بينهما علاقة. طيب ما نوع هذه العلاقة؟ هل هي علاقة مقيدة بحرف جر؟ يعني هل الإكرام مفعول الإكرام عليه؟ هل الإكرام مفعول الإكرام فيه؟ هل الإكرام مفعول الإكرام من أجله؟ لا. هل الإكرام هو الإكرام؟ نعم، الإكرام هو مفعول أكرم، الإكرام هو مفعول أكرم، والعلاقة بينهما علاقة مطلقة غير مقيدة بحرف جر، يعني ليس مفعول لأكرم مفعول لأكرم مفعول، ليس الإكرام مفعول فيه أو مفعول عليه أو مفعول لأجل، لا، الإكرام هو مفعول أكرم. يقول هو المفعول الحقيقي أو المفعول المطلق، يعني إذا قلت لكم جلست تفهمون أني فعلت ماذا؟ الجلوس. جلست يعني جلست جلوسا. قمت يعني فعلت القيام، يعني قمت قياما. حفظت يعني حفظت حفظا. فمنذ أن أقول حفظت يعني فعلت الحفظ، فالحفظ هو المفعول الحقيقي للفعل. مهما أتيت بفعل فمفعوله الحقيقي هو مصدره، لأنك إذا قلت ذهبت يعني فعلت الذهاب. ذهبت يعني ماذا فعلت؟ ما المفعول الذي فعلته؟ الذهاب. فهو مفعوله الحقيقي، أو يقول المفعول المطلق، يعني هو مفعوله الحقيقي غير المقيد بحرف من حروف الجر. وإذا قلت تمشيت والشاطئ، تمشيت والشاطئ، الفعل تمشى والفاعل متكلم، تمشيت والشاطئ كيف تعرف إعراب الشاطئ؟ بمعرفة علاقته بالفعل. ما العلاقة بين الشاطئ والفعل؟ هل الشاطئ الفعل وقع عليه أو وقع فيه أو وقع من أجله أو وقع بمصاحبته؟ وقع بمصاحبته، يعني كان مصاحبا للفاعل، يعني موجودا في حضرته في صحبته وهو يفعل هذا الفعل. فنقول إن الشاطئ مفعول التمشي بمعيته بصحبته، يقولون مفعول معه، هذا المفعول معه، يعني مفعول التمشي بمعيته. هذه المفاعيل عموما سيذكرها الحريري واحدا واحدا ونشرحها بالتفصيل مع الحريري رحمه الله تعالى. ابتدأ فذكر المفعول به، قال: باب المفعول به. ما تعريف المفعول به؟ نستطيع أن نعرف المفعول به بأنه اسم يبين الذي وقع الفعل عليه، هو الاسم الذي يبين الشيء الذي وقع الفعل عليه، اسم يبين الذي وقع الفعل عليه. الفعل وقع على ماذا؟ وقع على شيء معين لا شك. هذا الشيء المعين ما الذي يدل عليه في الكلام؟ الاسم الذي يدل على الشيء الذي وقع الفعل عليه يسميه النحويون مفعولا به. عندنا مثلا فتح، هذا فعل. طيب الفتح وقع على ماذا؟ ما الاسم الذي يبين الشيء الذي وقع الفتح عليه؟ انظر، لو قلت مثلا فتح الطالب الكتاب، الفتح وقع على ماذا؟ الكتاب مفعول به. فتح الحارس الباب، الفتح وقع على الباب مفعول به. فلهذا نستطيع أن نجعل ضابطا يسهل معرفة المفعول به. الضوابط تسهل الأمر، ليس في قوة التعريف لكنها تسهل وتقرب الأمر. فضابط المفعول به أنه جواب قولنا على ماذا وقع الفعل، على ماذا وقع الفعل. فإذا قلت فتح الحارس الباب، نقول على ماذا وقع الفتح؟ على ماذا وقع الفعل فتح؟ تقول على الباب، إذن فالباب مفعول به. نصر الله المسلمين، الفعل نصر، على ماذا وقع الفعل نصر؟ يعني على ماذا وقع النصر؟ الجواب على المسلمين، مفعول به. قرأ أخي القرآن، على ماذا وقع الفعل قرأ؟ يعني القراءة وقعت على ماذا؟ القرآن، مفعول به. ضابط يسهل ويقرب المفعول به. نستطيع أيضا أن نقرب المفعول به والفاعل، نستطيع أن نقرب المفعول به والفاعل بأن نسأل عن الفاعل والمفعول به من صيغة الفعل. أن نسأل عن الفاعل، يعني عن لفظ الفاعل وعن لفظ المفعول به بصيغة الفعل. فإذا قلت فتح الحارس الباب، نأخذ من فتح فاعل ومفعول، نقول من الفاتح؟ هذا الفاعل. ما المفتوح؟ هذا المفعول به. فاعل فاتح، مفتوح مفعول، نفس الوزن. الفاتح هو الحارس فهو الفاعل، والمفتوح هو الباب فهو مفعول به. قرأ أخي القرآن، القارئ هو الفاعل، والمقروء هو المفعول به. فالقارئ أخي هو الفاعل، والمقروء القرآن مفعول به. نصر الله المسلمين، هناك ناصر ومنصور، فالناصر هو الله فاعل، والمنصور هم المسلمين مفعول به. لو قلت حافظني الله، حافظني الله، هناك حافظ ومحفوظ، من الحافظ في هذا المثال؟ الله فاعل مؤخر، والمحفوظ المتكلم. ما الذي يعود إلى المتكلم في الجملة؟ يا المتكلم حفظني. إذن يا المتكلم نقول مفعول به، لماذا؟ لأن المفعول به كما عرفنا ليس المفعول به الذي يقع عليه الفعل، وإنما المفعول به هو الاسم الذي يدل على من يقع الفعل عليه. ما الاسم الذي يدل على المتكلم هنا؟ يا المتكلم. نقول يا المتكلم مفعول به، يا المتكلم مفعول به. طيب لو قلت أكرمتك، أكرمتك الفعل الذي عندنا الإكرام، فيه مكرم فاعل وفيه مكرم مفعول به. من المكرم؟ المتكلم. أكرمتك، المتكلم هو المكرم. طيب ما الذي يعود إلى المتكلم في هذا المثال؟ تاء المتكلم، أكرمت، فإذا قلت تاء المتكلم فاعل. طيب والمكرم الذي وقع الإكرام عليه؟ المخاطب. ما الذي يعود إلى المخاطب في هذا المثال أكرمتك؟ الكاف. نقول تاء المتكلم فاعل وكاف المخاطب مفعول به. فهذه ضوابط يعني تسهل عليك معرفة الفاعل من المفعول به. الحريري في الأبيات التي قرأناها لم يذكر تعريف الفاعل، لم يذكر تعريف المفعول به. طيب ما حكم المفعول به الإعرابي؟ ما الحكم الإعرابي للمفعول به؟ هو النصب. المفعول به حكمه النصب. طيب نقول منصوب أم نقول في محل نصب؟ ها من يجيب؟ أجب أنت، ارفع صوتك دائما. المفعول به حكمه الإعرابي هو النصب، الحكم هو النصب. طيب ما المصطلح الذي نستعمله في بيان الحكم؟ هل نقول منصوب أم في محل نصب؟ أجب. في محل نصب. من يجيب؟ تفضل. يعني يكون على حسب، إذا كان يعني مثلا اسم مبني فنقول في محل، وأما إذا كان الاسم معرب فنقول منصوب. أحسنت. نعم، هذه المسألة كررناها في باب الإعراب والبناء، وكررناها في المبتدأ والخبر وفي الفاعل وفي نائب الفاعل. نعم، الحكم النصب. فإذا كان المفعول به اسما معربا قلنا منصوب، وإذا كان المفعول به اسما مبنيا قلنا في محل نصب. فمنصوب وفي محل نصب كلاهما يدل على أن الحكم الإعرابي هو النصب، لكن منصوب يعني حكمه النصب وهو معرب، وفي محل نصب يعني حكمه النصب وهو مبني. فإذا قلت أكرمت محمدا، فمحمدا ما إعرابه؟ مفعول به، منصوب وعلامة نصب الفتحة. أو أكرمت المهندسين، مفعول به، منصوب وعلامة نصبه الياء. أو أكرمت أباك، مفعول به، منصوب وعلامة نصبه الألف. تنتبه لعلامة النصب. وأما إذا كان المفعول به اسما مبنيا كقولك أكرمتك، الكاف مفعول به، طيب منصوب أو في محل نصب؟ نقول كاف الخطاب أو كاف المخاطب مفعول به في محل نصب مبني على الفتح. أو أكرمت هذا، أو أكرمت الذي عندك، أو أكرمت سيبويه، أو أكرمت هؤلاء. في كل المبنيات نقول مفعول به في محل نصب مبني على حركة آخرة. نعم، حكم المفعول به الإعرابي وهو النصب نص عليه الحريري فقال والنصب للمفعول حكم وجب، وفي بعض الروايات أوجب، كقولهم صاد الأمير أرنبا، فذكر أن حكمه النصب، ومثل له بهذا المثال اللطيف صاد الأمير أرنبا. نسأل من الذي فعل الصيد وما الذي وقع عليه الصيد؟ الذي فعل الأمير فهو الفاعل، والذي وقع عليه الصيد الأرنب مفعول به. أو نقول من الصائد؟ الصائد هو الأمير فاعل. وما المصيد؟ المصيد الأرنب فهو مفعول به. طيب، هناك أيضا يعني ضوابط تفيد في معرفة هذا الباب، باب المفعول به، سنذكر منها ضابطين إعرابيين. فمن الضوابط الإعرابية التي تفيد في باب المفعول به معرفة إعراب ضمائر هيك. ضمائر هيك، من يعرف ضمائر هيك؟ ها، من يعرفها؟ تعرفها؟ تفضل. ضمائر النصب المتصلة. ضمائر النصب المتصلة. ها. ها. بس أذكر يعني. هي هي ضمائر، الضمائر المتصلة الخاصة بالنصب والجر. ما في ضمائر نصب متصلة. الضمائر المتصلة كما شرحنا من قبل، الضمائر المتصلة تسعة، خمسة خاصة بالرفع وهي ضمائر ثواني، تاء المتكلم، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، وهذه تكلمنا عليها في باب الفاعل، لأن أكثر ما تكون عليه في الإعراب أن تكون فاعلا، وقد تكون نائب فاعل أو اسم للفعل الناسخ. بقي أربع ضمائر، في ثلاثة ضمائر خاصة بالنصب والجر، يعني قد تأتي نصبا وقد تأتي جرا لكنها لا تأتي رفعا، وهي ياء المتكلم، أو نقول ياء التكلم، وكاف الخطاب، وهاء الغيبة. ياء التكلم يشمل ياء المتكلم وياء المتكلمة، وكاف الخطاب يشمل كاف المخاطب وكاف المخاطبة، وهاء الغيبة يشمل هاء الغائب وهاء الغائبة. نجمعها في هيك، هيك، ها، يا، كاف. طيب، هذه الضمائر لا يخرج إعرابها عن أربعة أعاريب على كثرتها الكاثرة في الكلام، على كثرة استعمالها في كلام العرب إعرابها ينحصر في أربعة أعاريب، اثنين في النصب واثنين في الجر، طبعا لن يكون فيها رفع. أليست ضمائر متصلة؟ يعني لابد أن تتصل بما قبلها، فإذا اتصلت بفعل فهي مفعول به، مثل أكرمك محمد، أكرمه محمد، أكرمني محمد، أعطاني، فهمني، علمه، ضربك، وهكذا. إذن إذا اتصلت بفعل فهي مفعول به في محل نصب. وإذا اتصلت بإن وأخواتها كإني وإنك وإنه فهي اسم لإن وأخواتها في محل نصب. إذن فهذان نصب لهيك، مفعول به أو اسم لإن وأخواتها. طيب، والجر إذا اتصلت بحرف جر كالكتاب لك أو له أو لي فهي حينئذ ضمير في محل جر. والثاني إذا اتصلت باسم، إذا اتصلت باسم ك كتابي أو كتابك أو كتابه فهي مضاف إليه في محل جر. إذن هذه الضمائر لا يخرج إعرابها عن أربعة أعاريب: اثنين في النصب إذا اتصلت بفعل فهي مفعول به في محل نصب، أو اتصلت بإن وأخواتها فهي اسم لها في محل نصب، واثنين في الجر إذا اتصلت باسم فهي مضاف إليه في محل جر، أو اتصلت بحرف جر فهي ضمير في محل جر. بذلك حصرنا وعرفنا إعراب هذه الضمائر. قلما تخرج هذه الضمائر عن هذه الأعاريب، فهذا ضابط مهم في هذا الباب. إذا متى ما رأيت هيك متصلة بفعل ماذا تكون؟ تكون مفعول به في محل نصب. يمكن أن تكون فاعلا؟ لا. فإذا قلت مثلا حفظني الله، ما يمكن أن تقول إن الله مفعول به، لأن المفعول به يا المتكلم، يا المتكلم اتصلت بفعل مفعول به، فكلما اتصلت هيك بالفعل هي المفعول به والفاعل غيرها. فهمني الأستاذ، علمني أو أدبني أبي، وهكذا. طيب، ضابط آخر في هذا الباب، باب المفعول به، أيضا يتعلق بإعراب ضمائر إياي وإياك وإياه. هذه ضمائر النصب المنفصلة. قلنا في الضمائر إنها قد تكون منفصلة، والضمائر المنفصلة ستة: ثلاثة للرفع، أنا وأنت وهو وفروعها، وثلاثة في النصب: إياي وإياك وإياه وفروعها. طيب، هذه إياي وإياك وإياه، الضمائر المبدوءة بإيا، هذه أغلب إعرابها مفعول به، وقلما تخرج عن ذلك. فإذا رأيت إياي أو إياك أو إياه أو إياكم أو إياهن فغالبا تكون مفعولا به. وهكذا إياي في القرآن الكريم، إذا رأيت إياي إياك إياه في القرآن الكريم مفعول به. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إلا هذا استثناء مفرغ، وإياه مفعول به. إياك نعبد وإياك نستعين، ما إعراب إياك؟ مفعول به لكنه مقدم على الفعل، والمفعول به يجوز أن يقدم ويجوز أن يتأخر. والأصل والله أعلم نعبدك ونستعينك، ثم قدم الضمير الكاف، فلما قدم الضمير قلب إلى ضمير منفصل لكي يستقل ويقوم بنفسه، فقيل إياك نعبد، إياك مفعول به مقدم. قال بل إياه تدعون، إياه مفعول به مقدم، يعني بل تدعونه ثم تقدم المفعول به. إياك أعني، إياك مفعول به مقدم. ما أحب إلا إياك، إياك مفعول به، وهكذا. فهذان الضابطان مهمان مفيدان في باب المفعول به. ننتقل إلى مسألة أخيرة في هذا الباب، باب المفعول به، وهو الكلام على ترتيب المفعول به مع الفاعل، ترتيب المفعول به مع الفاعل، أيهما يقدم وأيهما يؤخر. الأصل أن يتقدم الفاعل وأن يتأخر المفعول به، نقول هذا هو الأصل، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. يقول الأصل في الفاعل أن يأتي بعد الفعل مباشرة يتصل به، والأصل في المفعول به أن ينفصل عن الفعل، والذي يفصل بينهما الفاعل، هذا الأصل. ثم قال وقد يجاء بخلاف الأصلي. إذن فالأصل أن يتقدم الفاعل ونتأخر المفعول به، كقولك فتح الحارس الباب وقرأ أخي القرآن ونصر الله المسلمين، وكقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. ومع ذلك فيجوز أن نخالف هذا الأصل فنقدم المفعول به على الفاعل، فيتأخر الفاعل على المفعول به إذا لم يمنع من ذلك مانع. إذن فالأصل في التقديم والتأخير أنه جائز إذا لم يمنع من ذلك مانع، والضابط في التقديم والتأخير إذا لم يمنع منه مانع البلاغة، يعني تقدم ما هو ما أنت أعنى به، تقدم ما أنت أعنى به، تقول فتح الحارس الباب أو فتح الباب الحارس، قرأ أخي القرآن أو قرأ القرآن أخي، نصر الله المسلمين أو نصر المسلمين الله، بحسب البلاغة التي تقتضي ذلك، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. يعني إذا كنت تعتني وتهتم بأن تبين الذي فعل الفتح، من الذي فتح الباب؟ الحارس. حينئذ تقدم الفاعل، تقول فتح الحارس الباب. طيب، فإذا كنت تعرف أن الحارس فتح، بس فتح ماذا؟ تقول فتح الباب الحارس، تقدم ما هو يعني أشد اعتناء عند المخاطب وعند المتكلم. قال سبحانه وتعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر، ما الذي جاء؟ النذر فاعل مؤخر. طب النذر جاءت من؟ جاءت آل فرعون، آل فرعون مفعول به مقدم، والنذر فاعل مؤخر، والأصل اللغوي في غير القرآن أن يقال ولقد جاءت النذر آل فرعون، ثم تقدم المفعول به وأخر الفاعل. هذا الحكم وهو جواز تقديم المفعول به على الفاعل ما لم يمنع مانع أشار إليه الحريري في قوله وربما أخر عنه الفاعل، يعني عن المفعول به، نحو قد استوفى الخراج العامل. فقوله ربما يدل على أن تقديم المفعول به على الفاعل خلاف الأصل، ولكنه جائز إذا لم يمنع منه مانع. ومثل له بقوله استوفى الخراج العامل، الفعل عندنا استوفى، من المستوفي؟ العامل، فهو الفاعل. طيب ما المستوفى؟ الخراج، فهو مفعول به مقدم. طيب فإذا منع مانع من تقديم المفعول به فحينئذ يجب أن نلزم الأصل فنقدم الفاعل ونؤخر المفعول به، كأن يؤدي التقديم إلى لبس. لو أنك قدمت المفعول به فإن هذا التقديم سيؤدي إلى لبس، يعني فهم خلاف المراد، ومعلوم أن اللغة دائما تدفع اللبس، أي أمر يجلب اللبس فهو في اللغة ممنوع ومدفوع. مثال ذلك كأن تقول أكرم موسى عيسى، من الفاعل المكرم والمفعول به المكرم أكرم موسى عيسى، موسى وعيسى كلاهما علامة إعرابه مقدرة، ما في علامة تبين الفاعل من المفعول به، لابد أن تقدم الفاعل وتؤخر المفعول به. لو قدمت الفاعل، لو قدمت المفعول به لم نعرف الفاعل من المفعول به فالتبس فمنعت الجملة. أو تقول أكرم سيبويه هؤلاء، أيضا مبنيان ما فيهما علامات إعراب، يجب أن تقدم الفاعل وتؤخر المفعول به. أو تقول أكرم صديقي أخي، كلاهما علامات إعرابه مقدرة. هنا لا بد من التزام الترتيب الأصلي للجملة، لأن الترتيب هو الشيء الوحيد الذي يبين ويفرق بين الفاعل والمفعول به. طب لو كان هناك أي دليل يميز الفاعل من المفعول به جازت هذه الأمثلة. لو قيل مثلا أكل الكمثرى موسى، كمثرى وموسى علامات إعرابهما مقدرة، بس معلوم أن الآكل موسى والمأكول الكمثرى فيجوز التقديم والتأخير. أو تقول أرضعت الكبرى الصغرى، أو أرضعت الصغرى الكبرى، من المرضع منهما؟ الكبرى، والمرضعة الصغرى. أو تقول طلق سلمى الذي سافر، من الذي طلق؟ الذي سافر، والمطلقة سلمى. أو تقول أكرمت موسى ليلى، من الفاعل؟ ليلى، وإن تأخرت لوجود تاء التأنيث في أكرمت. وقد ذكر الحريري هذا الحكم في قوله وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى. مثل بكلم موسى يعلى، كلاهما علامات إعرابه مقدرة، فيقول لابد أن تلتزم حينئذ تقديم الفاعل وتأخير المفعول به. قال فهو أولى. قوله فهو أولى هل يفي بالغرض؟ هل يفي بالحكم هنا وهو الوجوب؟ الجواب لا. فهذا مما أخذ على الملحة، لأن قوله أولى يدل على الرجحان والأفضلية ولا يدل على الوجوب، فكان المناسب أن يأتي بلفظ يدل على الوجوب. فهذا ما يتعلق بالمفعول به، تعريفه وشيء من أحكامه وشيء من أهم ضوابطه. هل هناك من سؤال في المفعول به؟ تفضل ارفع صوتك. يعني ذكرتم إعراب ضمائر إيايا وإياه، فأحيانا نجد المتكلم يقول إياك إياك ويريد به التوكيد، كيف هذا؟ نعم، في قوله إياك هذا سيدخل في باب التحذير، وسيأتي باب التحذير وهو مفعول به على تقدير أحذرك، ثم حذف الفعل أحذر فانقلب الضمير المتصل إلى ضمير منفصل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وقد انتهى الوقت بذلك بعد أن انتهينا وقضينا على المفعول به. ندع بقية المفاعيل إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.